السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب الشفاعة. المؤلف عقد عدة أبواب لموضوع الشفاعة، وتوقفنا عند الباب 63. طيب، ندخل إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ذكر الله الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى، حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة. مرة بعد أخرى، يعني أنه يرجع له، يقرأ قال إذا فخرج من كان في قلبه كذا من الإيمان، ثم يرجع ثم يخرج كذا، ثم يرجع ثم يخرج. فمرة بعد أخرى، هذا المقصود، حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي أو بما أعطى في أمته، أعطي في أمته من الشفاعة. وهذه تكرار عودة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يطلب الشفاعة لمجموعة أو لحد معين، ثم حد يعني من الحدود، من المحدود. هذا التبويب المؤلف. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبادان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حرب بن سريج البزار قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن حسين جعلت إذاك أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق فحق هي؟ قال شفاعة ماذا؟ قلت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حق والله، إي والله، لحدثني عمي محمد بن علي بن حنفية عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد؟ فيقول ربي رضيت. ثم أخبر علي بن قال إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قرأ إلى قوله جميعا. قلت إن لنقول ذلك. قال ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك لترضى. نعم، تمشي هتمشي معنا، لأن هنا تبويبات كثيرة، احنا سنعلق كده يعني، وانت عندك الميكروفون. وقال ان اشفع لامتي حتى يناديني ربي فيقول رضيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي رضيت. طيب، باب ذكر البيان ان من قضى الله عز وجل اخراجهم من النار من اهل التوحيد بالشفاعه يصيرون فيها فحما يميتهم الله فيها اماته واحده ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعه، وصفه احياء الله اياهم بعد اخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنه بنفضه عامه مرادها خاص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بقدر ذنوبهم، أو كما قال خطاياهم فيميتهم الله إماتة حتى إذا صاروا فهما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضائرة ضائرة فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم قال فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيف فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية فقال أبو هاشم فينبتون على أنهار الجنة قال أبو بكر والصواب ما قاله الدورقي قال لا أبو هاشم قال إسماعيل الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقى في الأرض حتى تصيبه السماء من قابل فينبت وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هاشم وقال ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم فيميتهم الله فيها إماتة قال فيجيء بهم ضبائر ضبائر حتى يلقون على أنهار الجنة فيفيضون عليهم قال أبو بكر غير أني لا أقف بك قال أحمد هذه اللفظة فنبتوا أو فينبتوا لأني خرجته في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل النار إنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها فيميتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيداء بهم ضبائر ضبائر قال فيلقون على أنهار الجنة ثم يقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم قال فينبتون نبات الحبة تكون في السيل قال حدثنا أبو بشر عقبة بن سنان البصري قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد فذكر نحو حديث ابن علية فقال ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فنبتوا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الأقوام من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما يرش عليه الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حمير السيل ثم يدخلون الجنة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمى ثم يرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الغثاء السيل حدثنا محمد بن الشال قال حدثنا أبو عاصم هذا مرسل أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا علما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من النار بعدما كانوا فحما يدخلون الجنة فيقول أهل الجنة ما هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون قال أبو بكر يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح هذه آخر جملة آخر يعني لفظة قالها في الحديث الأخير هو مقصود الشيخ رحمه الله عليه في الباب في عنوان الباب لأنه ما قرأنا كله هو إيش قال باب ذكر البيان أن من قدم الله عز وجل إخراجه من النار من أهل التوحيد بالشفاعة لم يصل وهذا لا الكلام اللي تحت عن بعد التوحيد قال أقصد لما قال يميتهم الله فيها إماتة واحدة ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياؤهم إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص ولفظة عامة مرادها خاص إيش هي؟ أنا ظننت أن هذه أولا لكن ليست هذه لأنه قال إيش؟ وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص وأنت أنا مع بتسلسل قلت هي لسه جاية لكن أنت ظننت كما أنت قلت أولا أنتوا فاهمين هو إيش يقول وقبل دخوله من الجنة بلفظة عامة مرادها خاص يعني في لفظ عامة يراد بها خصوص كلمة عامة يراد بها خصوص ليس يراد بها العموم دخل الجنة آخر الحديث آخر الجهنميون قال فيدخلون الجنة أولا هي دخول الجنة لأنه بيتكلم عن دخول الجنة فيقول أهل الجنة ما هؤلاء، فيقال هؤلاء الجهنميون. الجهنميون ليس لفظ عامة، هم أهل جهنم، لكن يراد بها خاص أنهم خرجوا من جهنم ويدخلون الجنة. وهذا يعني دقة من الكلام الشيخ بأنه يستنبط يعني، وهذه لفتة أصولية أصولا يعني عام الأمثلة عام ربي الخصوص. فهذه المقصود من كلمه يدخلون الجنة بلفظة عامة، كلام بلفظة عامة مرادها خاص. أما مسألة أنه يموتون، سيموتون موتة واحدة بعد أن يصلوا فحما ثم يبتهم الله عز وجل بعد ذلك ويدخلهم الجنة. هؤلاء طبعا غير، أيضا كلمة أخرى لما قال أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أهل النار لهم أصحاب النار، وهنا أهل النار كانوا أصحاب النار، أقوام النار الذين لا يموتون فيها، هذا تعريف لهم. أما هؤلاء الذين دخلوا وخرجوا، هذا تعريف مهم لأنه أيضا يرد على الخوارج والمعتزلة على أنهم الكفار هم الذين يخلدون في النار، لكن ليس كل من دخل النار يخلد في النار. ودي ستأتي معنا إن شاء الله لما أنتي موضعها على أدلتهم في عدم خروج من دخل النار منهم. بعد خروجهم من النار وقبل دخولهم من الجنة، هم صاروا فحما في الجنة في النار، فيحييهم ويرمسون في نار الحياة ثم يخرجون فيدخلون الجنة، وعلى جبينهم الجهنميون يسألون عنهم مكتوب، ثم سيسألون الله فيزيل عنهم هذا الاسم بعد ذلك. طيب حبيبتنا شيخنا، لا يحيون فيه ولا يموتون، دي معناه اللي هو مخلود خلاص. فأهل النار الله المستعان ربنا يعافينا، أهل النار لا يموت ولا يحيى، أهل النار اللي هم الكفار. فاهم يا شيخ؟ بس أنا قلت لا يحيى ليه؟ ما هو هيحيى بس لا يحيى حياة عذاب. هو يقصد يعني هم في الاستمرارية، يعني لا بيموت ولا بيحيى تاني، هو قاعد في العذاب مستمر عليه، ده اللي يقصده. قال فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني هم مش هيكتب عليهم الموت تاني عشان، ولا يكتب عليهم حياة ثانية، ولا عليهم حياة ثانية، هم يفضلوا على هذا القوة ويستمر لهم في العذاب. يعني لأن لو مات هيرتاح وهو ليس له راحة خلاص. لا أنا مش مقصدي كده، يعني أنا أقصد أن هنا الجملة معناها فإنهم لا يموتون فيها ثم لا يحيون مرة أخرى. أيوة دي مراد الجملة. نعم خلاص، هو هم في حياة مستمرة خلاص. أصلها كمان حياة أخروية، يعني مش حياة الدنيا، ما فيش فيها أجل، بخلاف أهل النار، أهل الإسلام الذين دخلوا النار فهم يصيرون فحما، فإنهم كما قال يموتون ميتة إماتة، فيموتون إماتة في الحديث هي. قال ولكن أناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها فيميتهم إماتة. يبقى هنا يموتوا إماتة لما الفحم إماتة ثم ينبتهم الله، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر، يعني سلاسل أو مجموعات، فيلقون على أنهار الجنة، ثم يقال أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في السيل. يعني ينبتون مرة أخرى هم خلاص صاروا فحما وماتوا كالنبات الذي خرج من الحبة بالضبط، فيخرجون فيرميهم أو يلقون في أنهار الجنة ينبتون مرة أخرى كأحسن ما يكون. بعد أن كانوا الشاهد أنهم سيموتون لهم موت أنهم، أما أهل الجنة أهل النار فهم لا موت فيهم ولا موت ولا حياة، بل عذاب الخلود بلا موت الحياة. سورة سبح أعلى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، أحسنت التأييد، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نعم طيب أكمل طبعك واحد. باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار يدخلون الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن عليا أذن بالشفاعة فجيء بهم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل لأهل الجنة أفيض عليه من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون وأما من يرد الله بهم الرحمة فتميتهم النار فيأخذ عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياة أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حمير السيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. فقال رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة تراه ذكر طولها قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما ناس يريد الله بهم الرحمة ليميتهم فيدخل عليهم الشفعاء فيحمل الرجل منهم الضبارة فيبثهم أو قال فيبثون على نهر الحياة أو قال الحيوان أو نهر الحياة فينبتون نبات الحبة في حمير السيل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى الشجر أي الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء. قال يقول القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلى. نريد الآية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتا ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيجعلون ضرائر فيؤتى بهم نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون فيه كما تنبت الغثاء في حمير السيل. طبعا هنا في ترى الموت كما قلنا لهم رحمة إنه قال في الحديث أما ناس يريد الله بهم الرحمة. قال في الأول أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون وأما ناس يريد الله بهم الرحمة. وهذا مصداقا لقوله تعالى أيضا ونادوا يا مالك ليقضي علينا لأنهم أرادوا بالموت حتى يستريحون. فهنا فالموت رحمة لذلك هم لا يموتون فيها ولا يحيون. ثم أيضا في الحديث كان يعني فيه ضعف في شواهد ثم قال ثم يقوم الشفعاء فيشفعون. هذه في إثبات ليش لكثرة الشفعاء بأن الشفاعة ليست على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن هناك شفعاء كما سيأتي أنه سيأتي بأبواب الصديقون وذلك فكأن هناك شفعاء أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم يقومون فيشفعوا لإخوانهم من أهل الإسلام الذين هم في الجنة الذين هم في النار. وهو فيها تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل وجاد الأمثال من النبي صلى الله عليه وسلم أو في السنة عموما أو في السنة حتى في القرآن وهذا باب عظيم جدا يعني صاحب الدعوة الأمثال في القرآن وفي السنة وحتى بعض ألف كتاب بعد كل اسمه الآن جمع الأمثال في القرآن كله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعوته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمثل الصحابة كما خط في الأرض وبين أن هذا وعليه خطوط بجانبه وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمثال. فهنا أيضا يمثل لهم ما يكون في مسألة الفحم ثم ينبت مرة أخرى. قال أم تكون صفراء ثم تكون خضراء أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو قد قال تكون صفراء ثم تكون خضراء الأولى تكون خضراء ثم تكون صفراء وهذا العذاب الذي تكون فيه حتى يصير فحما. وهناك شجرة تكون صفراء ثم يقدر الله عز وجل بأنها تنبت مرة أخرى بعد أن وصلت للصفار هذا وقرب الموت فتنبت مرة أخرى بقدر من الله عز وجل وفضل. فهو يشبه لهم من كان من أهل الإسلام الذين في النار بما يحدث لهم كما يحدث في الشجرة. وقلنا هذه يعني من جواز التمثيل بعد نتكلم عن شيء غيبي أي يرد على من على الذين ينكرون في التعليم احيانا في التعليم ان بتحاول تقرب للاطفال او تقرب للاشياء حاجات غيبيه. فالبعض العلم انكر ذلك حقيقه والفضلاء يعني قال ان الاشياء الغيبيه ما يصح ترسم له الجنه ترسم له النهر اللي في الجنه ترسم له كذا شيء غيبي فكيف ترسمه له يعني او انك انت يعني تبينه له. قال هذا قياس غيب وانت ما تصدق. لكن نقول هنا هذه امور غيبيات ايضا بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نبينها على سبيل المثال لكن هو يعلم الطفل أو الذي نعلمه أن ليست هذه الشجرة في الجنة ولا هذا النهر الموجود في الجنة ولا هذه التفاح الموجود في الجنة لكن أنت من باب التقريب له. وهذا له أصله في السنة عشان يعني من يفعل ذلك لا, لا, لا, لا يعني وجه للإنكار. لكن مع بيان أن هذه ليست حقيقة الشيء اللي في الجنة هو فقط من باب التمثيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشجرة تكون صفراء ثم تكون خضراء ويتكلم عن من يصير فحما ثم يكون بعد ذلك يحيى بعد ذلك ويرجع كما كان. نقصد إن حتى لو في مسألة غيبية ما دامت هي ليست إقرارا بالحقيقة هو فقط من باب. وطبعا في أشياء ما يعني هذا بعيد عن ذات الله عز وجل وأسماء وصفاته نتكلم في أمور في الجنة في النار في غير ذلك في الأشياء اللي هي تسمى غيبيات ولكن ممكن أن لها أصل عندنا في الدنيا يعني الفواكه لها أصل. ابن عباس قال الفاكهة غير ذلك نخل غير نخل رمان غير رمان لما قال لكن لا أصول ممكن نتصورها يعني ليست بعيدة عنا في التصور. هذا كله فيما يمكن أن يكون يعني حتى في الدنيا أنت ممكن لما تلاقي الدنيا حر الدين الجحيم ده النار دي الموجودة دي وجاء الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنار نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأنت لما تقول هذا بتشعر لأن شيء عندك ليه قدر مشترك وإن كان هو ليس الحقيقة من قدر. فالشاهد بأن لنا أصل في ذلك فالمهم أن هذا لا يكون إقرارا بحقيقة الشيء الذي يكون في الغيب لأنه غيب أولا وأخيرا هو غيب إحنا نقرب فقط. لا هي المسألة مش في الرسم. طب وإيه يعني هي مش لازم ما هو التم لا ما الرسم اللي على الأرض ده مسألة تانية ده ده ده ده دي خطوط. إحنا الآن مش بنتكلم على هو الآن بين لهم ولا لا أنهم شجرة خضراء وشجرة صفراء أنت تعلم الشجرة الخضراء والصفراء لا هو مش لازم يكون تبيني أصلا بالرسم. إحنا الإشكالية عندنا مش في الرسم فقط مش في الرسم فقط يعني هي المسألة هي المسألة إنك أنت بتبين لهم أشياء في الجنة وعينها البعض الشيخ عمر فعلا موضوع الرسم ده مثلا جزء عامة كله أقول أخو الأطفال فرسموه مثلا رسموا الملائكة لا هذا ما يجوز رسم الملائكة أصلا أو ده شيء غيب ما عندك فيه قدر مشترك لكن ممكن تقول لا تقول ما احنا قلنا ان هي لها حدود. انا قلت ان الان ان في اشياء انت ما تستطيع يعني الملائكة هو يا سلام في حديث بس انا ما استطعت اجيب يعني ما متذكر سنده انه جاء لان فيها ايضا جزاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة قال صف لي جناح وقت قال الجبريل له 600 جناح فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل قال صف لي جناح فرجل ما صف لكن لما النبي سأل صف لي جناح اقرار من النبي انه ممكن يصف لكن هو ما يستطيع أصف لأنه ما رأى. لكن مثلا لما رأى جبريل قرأ يسد الأفق ممكن يكون بس مسألة تعجيز يعني هذه فين طيب لا ما هو تعجيز أنه ما يرى لكن هي المسألة أنه هل ممكن أن يصف إذا كان يعلم أم لا ممكن يصف إذا كان يعلم إذا كان رأى لكن لأنها غيب فأنت مش هتقدر تصفه. لذلك احنا بنقول أن في أشياء ما توصف. احنا بنقول لما أنت تكتب فواكه معينة ترسم فواكه ونار ولكن وتعلم ان فواكه الجنه مش هي فواكه الدنيا بس في قدر مشترك ام لا في ذهنك في لكن ترسم كيف ترسم الملك ما عندك فيه قدر مشترك. هترسم الشيطان ازاي اللي هم بيرسموه ده عامل كده ولونه احمر ومش عارف ايه وكمان من ده يعني اهو ده ما عندك فيه لان في اشياء انت ما تستطيع انك لكن مثلا لما سوره الفيل لم ترك قعر بكره اصحاب الفيل ممكن يرسم له فيل كان لا جواز طبعا الصور الارواح ما تجوز لكن لو عمل شيء مفرق مثلا طب ما هو الفيل معلوم في الدنيا فيعني لا تؤخذ كلها انكارا ولا بد لها من ضوابط حتى لا يتعدى ويرسم اشياء غيبيه ليس لك انك ترسمها. لكن لما يكون في سماء وارض وبين السماء والارض وانت بتديب له السماء والارض فمن الايات مش هتقدر انك انت يعني تطلع ينبوع ماء مثلا من الحجر او شيء هذا ما نستطيع ننكر فيه لان هو اتى بشيء فيه قدر مشترك. لكن الشيء الذي فيه قدر مشترك هو ده الاشكال اللي هو ممكن بيحصل فيه تجاوز احيانا لكن لابد تنقح بقى بس. لكن انا اقصد ان بعد رد الكل فنقول ان رد الكل فيه نظر لأن لنا في أصول في السنة بأن حدث التشبيه على شيء غيبي والنبي صلى الله عليه وسلم بيان. النبي عليه السلام لما قال شبه جناح المقصود هو اللي يبين يعني عظم هذا الجناح يعني المقصود. آه نعم، هو بيتحدى صدق جناح واحد فقط بس. شوف أنا عشان لسه كنت صادق، هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة. أنا من قديم كنت قرأته وذكرته وأحاول أتي بسنده، لذلك أنا عشان بس أثبت بقى إن هل هو يعني صحة السند أم قد تكون منقولة في أحد الكتب، فهذه تحتاج يعني. لكن أنا سألت حاجات أخرى لأن هذه كانت فاصلة، لأن هو بيتكلم عن ملك هو ما رأهوش، لكن قالوا صرف، فإذا لو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا خلاص يبقى وصف لأنه شاهد. هي دي الفكرة، إن هو أو في قدر مشترك يعني. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وأثار السجود منهم، إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد إلا إذا تعوذوا من النار وعذابها. و ده 66 باب ذكر الدليل على النبي أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدان خلا صورهم وأثار السجود منهم. نعم طيب. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله فقال حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يبلغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا، ثم ذكر باقي الحديث خرجته في كتاب الأهوال. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله. هذا استكمال يرجع للأول يعني سألوه فقال ذلك. حتى أبو سعيد الخدري نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا لأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم منها فيأتوا لهم فيعرفونهم بصورتهم لا تأكل النار صورهم، فذكر الحديث بطوله قد خرجته في غير هذا الموضع. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وقال يقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه وتحرموا صورتهم على النار. قال أبو بكر قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في موضعه من هذا الكتاب. قال هذا استثناء للشيخ أو السنة أو الحديث الذي بيانت كما بوب عليها بأن النار تحرق كل شيء في البدن إلا أثار السجود منها والوجه، وهذه طبعا أثار الطاعة كما جاءت حديث أخرى تبين بأن أثار السجود لا يصيبها النار، وهذا الذي سيعرف بها بعد ذلك. قال أن الله عز وجل طبعا فيها إثبات أيضا أن الشفاعة تكون لغير الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لإخوة المؤمنون إذا خلص المؤمنون، هذه نوع آخر أو نوع ثالث بعد ما يأتي الصديقون والأنبياء قبلهم، هذا المؤمنون أيضا يشفعون لإخوانهم من أهل الإيمان. قالوا إخواننا يعني هم من أهل الإسلام، يشفعون، قالوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معهم، فأدخلتهم النار. فالله جل يقول لهم اذهبوا فاخرجوا من تعرفونهم. سيعرفونهم فقط بالآثار الطاعة التي كانوا يفعلونها في الدنيا، فهذه لا تصيبهم النار. وهذه طبعا رحمة من الله عز وجل. ولن وهذه فصل. طيب، فقلنا بأن الله عز وجل قال اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه، وتحرم أو تحرم صورتهم على النار. فهذا أيضا إثبات لشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. وفي أيضا بأن أثار السجود لا تأكلها النار. ثم بين ذلك أبو بكر الشيخ ابن خزيمة قال إن الله حرم، حديث سلم، إن الله حرم النار عن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فعلى أنه يقصد بهذا الحديث إيش؟ حرم على النار الخلود، حرم عليه الخلود في النار، لأن هم بالفعل في النار. حتى جامع بين الأحاديث، لأن هذا ما وقع فيه المبتدع، أخذوا طوائف من الأحاديث أو أنواع وحملوها على الهوى أو على ما يعتقدونه، لكن إن هنا لابد تجمع الأحاديث، لأنه أتى بالحديث هنا مع أنه هو بيتكلم عن من، عن هم في النار وخارجين من النار. فإيش المقصود؟ أنه لابد تعلم أن الله حرم النار على من قال لم يحرمها ابتداء، نقول لأن هم في النار نقول حرمها خلودا. من قال إلى الله يبتغي بذلك وجه النار، يبقى هنا لابد تحملها على ذلك، يبتغي وجه الله، أنا آسف، لابد تحملها على أنه حرم عليهم الخلود في النار ليس ابتداء الدخول في النار. وأن يبين هذا بأن التوحيد عاصم، التوحيد عاصم من الخلود في النار. وهذا أهم شيء يعني في هذا الحديث أيضا، على أن التوحيد عاصم المرء من الخلود في النار. أثار السجود من قسم الأعضاء السبع كلها، هو المفترض نعم أثار السجود في حديث أخرى أن هي لا تصيبها النار. فلو ده جلب الكفين، الجبهة وغير ذلك، ركبتين، أثار السجود هذه يعني للنجاء عموم قال أثار السجود. الشيخان الأول هم ورد هم يموتون الله إماتة، يعني الأول يحرقون ويعذبون بهذا الإحراق ثم يموتوا بعد ذلك. هو الترتيب أصله هيبقى عندك فيه تضبطه. هو المفترض إنه أولا إيش؟ حرم على النار أكل أثر السجود. طيب، من التوحيد مش هيروحوا يلاقوهم، ثم الآن هيصيروا فحما أو يميتون، بلاش يصيروا فحما، فحم العطاء إلا أثر السجود والصور. فلما يعلموا ويأذن الله عز وجل في الشفاعة هذه، يقولوا إخواننا خرجوا، فيخرجوا من النار فحم، ثم ينبتون في نار الحياة، ثم يخرجون بعد ذلك. هم الأول يعذبون الأول. طبعا، ما يصيروا فحما كيف؟ ما هو لابد العذاب تم أولا. لذلك اللهم ايش يقولوا الان في الحديث؟ قالوا ربنا اخواننا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون، ادخلتهم النار، فدخلوا النار ودخلوا النار، يعملوا ايه؟ ويعذبوا في النار، لانه قال سيصيرون فحما. هم فحما اصلا كمان الا اثر السجود، يعني ثم يموتون فينبتهم بقى، يعني يموت راحة من خلاص ما فيش نار، هيموتون يبقى النار ما فيش عذاب، ثم ينبتون في نهر الحياة. لكن أهل الكفار خلدون هذا العذاب عليهم متجدد، يعني متجدد لا يموت فيها ولا أحيا، الموت دي راحة، فذلك مش هيموت، هيفضل يتجدد عليه. كل ما يظن أن العذاب ينتهي يجدد لهم مرة أخرى، كما قال في آل فرعون، يعني يمرون عليها عشية النار، ده طبعا في الدنيا، ثم يوم القيامة. باب ذكر البيان أن من فضل الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود، أهل الخلود فيها يموتون فيها أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة، نعم، تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فتدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويهربون من حر النار حتى يخرجوا منها. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه بمثل حديث أبي هاشم قال ولكن ناسا تصيبوه النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، قال هكذا قال أبو نضرة فيميتهم إماتة، وقال فيلقون على أهل الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا، وقال الحبة بخفض الحاء، ولم يذكر تفسير العلية الحبة. وأنا أتاك بالترتيب اللي سألت عن قليل اللي هو في الأول في الكلام اللي هو زيه، أن أولا هو يهودا يقول هم مش هيدخلوا من النار إلى الجنة وهم أحياء بالعذاب، لا ده يريحهم بالموت ثم بظهر الحياة ثم يدخلون الجنة، لذلك وقالوا نعيه تميتهم من النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها صح، حتى يخرجوا منها. فهذا ترتيب اللي هو قلنا الآن لأنه الأول يعني مش هينتقلوا مباشرة، سيريحهم بالموت ثم ينبتهم ثم يدخلون. كل هذه تقريبا ما فيش فيها يعني هو أو في الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده استدل على الاسم مسألة الإذن. قال أبو بكر ده؟ قال أبو بكر. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، فذكر حديثا بتمامه. قال أبو بكر في خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة. نعم. هذه اللفظة في خبر محمد بن دينار قال حدثنا أبو مسلمة حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا محمد بن دينار، فيه دلالة على أن قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النار موتة واحدة ممن ليس من أهلها أهل الخلود فيها. قد كنت بينت معنى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن أذن له في كتاب معاني القرآن في كتاب الأول. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج غبارة من النار قد كانوا فحما فيقال رثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، فقال رجل من القوم يا رسول الله كأنما كنت من أهل البادية. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الضبارة من النار قد كانوا حمما، قال فيقال غثوها في الجنة ورشوا عليه من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فقال رجل من القوم كأنما كنت من أهل البادية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين يريد الله إخراجهم منها فتميتهم النار إماتة حتى يكونوا فحما ثم يخرجون ضرائر فيلقون على أهل الجنة ويرشوا عليهم من مائها فيموتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، قال بندار بفناء الجنة، وقال أبو موسى فتولون الجنة، وقال جميعا فيسميهم أهل الجنة الجهنميين فيدعون الله فيذهب ذلك الاسم عنهم. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما الذين يريد الله إخراجهم من النار فإنه يميتون إماتة حتى يكونوا فحما، وأما الذين لا يريد الله أن يخرجهم فإنهم لا يموتون ولا يحيون يخرجون، أي الذين يريد الله إخراجهم من النار ضبائر من النار فيلقون على نار الجنة ويشربون من مائها فينبتون نبات الحبة في حميل السيل فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال فبلغني في حديث آخر أنهم يدعون ربهم فيبني عنهم ذلك اسم. قال أبو بكر قد كنت أحسب زمانا أن الاسم لا يقع على مثل هذه النظرة، كنت أحسب زمانا أن هذا من الصفات لا من الأسامي، كنت أحسب أن هو الجنمين نعم هو يتكلم عنها لغة هذه نعم. كنت أحسب أن غير جائز أن يقال لأهل الجنة إن هذا اسم له، لأهل المحلة إن هذا اسم له، وإن أهل المدينة أو أهل قرية كذا أو أصحاب السجون إيقاع اسم على مثل هذا لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يقال أهل كذا اسمهم أهل قرية كذا أو أهل مدينة كذا، وإن اسم أهل السجون هذه صفات أمكناتهم، والاسم اسم الآدميين كمحمد وأحمد والحسن والحسين وغير ذلك، وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين يسمون الجهنميون نسبة لسان العرب. وقد كنت علمت أصحابي منذ دهر طويل أن الأسامي إنما وضعت بمعنيين، أحدهما للتعليل ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن فيعلم من محمد ومن أحمد ومن الحسن ومن الحسين، لا يفرق بين الاثنين وبين الجماعة بالأسامي. وهذه الأسامي ليست من أسماء الحقائق، وقد يسمى المرء حسنا وهو قبيح، ويسمى محمودا وهو مذموم، ويسمى المرء صالحا وهو طالح. والمعنى الثاني هو أسامي الصفات على الحقائق، إذا كان المرء صالحا فقيل هذا صالح، إنما يراد صفته التي هي صفته على الحقيقة. كذلك إنما يقال لمحمود المذهب فلان محمود على هذه الصفة، كذلك يقال للعالم عالم وللفقيه فقيه وللزاهد زاهد، هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات. وأكثرها نفسه أكثر يعني هو المثل هذه فيها أولا الإذن بالشفاعة، وهنا قال أذن لهم في الشفاعة، أذن لهم يعني أن يشفع فيهم، مش هم هو المشفوع فيه، أذن لهم في الشفاعة يعني أذن أن يشفع فيهم غيرهم فيهم، هذه مقصود أذن لهم. وفيها طبعا الإذن بالشفاعة كما قلنا، بأن لابد من الإذن في الشافع وفي المشفوع لهم، لابد من الإذن، وهذه تثبت بأن الشفاعة عند الله عز وجل لابد فيها من الرضا ومن الإذن عن الشافع والمشفوع والرضا. ثم تكلم الشيخ في مسألة يعني لغة مسألة الجهنميون، بأن في فارق الاسم يأتي للتعريف حتى تعرف الناس بعضهم على بعض، فتقول هذا محمد هذا أحمد هذا عبد الله عبد الرحمن للتعريف. هو يرى أن الجهنميون كان هي صفة، أنهم أهل جهنم، هو المقصود أنهم أهل، وأهل أهل الشيء لا يكون اسما يعني يتسمى به، يعني هو المقصود ان هم كما قال هنا كان يرى ذلك بان هذه لا يسمى. طبعا كما زي ما تقول عندنا مثلا ايه المنوفي او البورسعيدي مثلا، اسماعيلاوي، هذا كذا، القاهري، السكندري، هذا هو هذا ليش، او السكندريه البورسعيديه بالجمع يعني، قلنا هي اصحاب مكان هؤلاء. فهل هو كان يظن ان هذا لا يكون اسما ويكون صفه للشيء فقط يعني ما؟ فهنا جعل انه قال هنا في الحديث ايش اللي وقفه، وانتبه شوف العلماء لما يقفوا على الفاظ، قال فيسميهم اهل الجنه الجهنميين، قال يسميهم، فهو ده اللي اوقفه، قال انا لغه كنت اعلم من الاسماء للتعريف لنعرف الناس بعضهم ببعض، اما اهل المكان معين لا يكون اسما لهؤلاء الأماكن. فلما جاءته في الشرع في الحديث يسميهم أهل الجنة وقف، يبقى هذا دلالة أولا على أن الحقيقة الشرعية هتقدم على الحقيقة اللغوية أصلا، الشرع حاكم على اللغة، هو الشرع الذي جاء ويبين اللغة، لأنه هو الأصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو الذي مبين للغة أصلا. هو لما جاءه هنا أن يسميهم فوقف، قال كنت أظن كما قرأنا الآن، ثم بعد ذلك بيّن أن الأسامي توضع لمعنيين للتعريف، لتعريف الناس، ولا يشترط في التعريف مطابقة الاسم للصف، يعني في واحد اسمه كريم وقد يكون من أبخر الناس، ليس فيه عنده كره، هو اسمه كده وعنده طبعا دي صفة أصلا، لكن هو سمي كريما أو سمي صالح كما قال الآن، وهو لا هو من الفسق بمكان، لا يلاسع له بالصلاح في شيء أصالة. ذلك محمد وهو ليس بمحمد، هو مذموم مذمم يعني، قلنا يعني اسف، يقول بان هذا للتعريف فقط لتعرف فلان عن فلان. وقد يكون المعنى الثاني اسامي الصفات على الحقيقه، يعني اذا كان هو يتصف بشيء، يعني هو كان عالم هو عنده علم فيقول هو عالم او فقيه، هذا صفه على الحقيقه لانه عنده هذه الصفه حقيقه، صالح هو فعلا صالح، كريم هو بكريم، جواد هو جواد، وهذه ايضا تسمى اسامي الصفات على الحقائق أو الزاهد كما قال. فكل هذه كانت نوعين، ثم أصبح الآن أو مش أصبح لما جاءه فيعني صح أن ينسب المرء لمكان ويكون هذا اسما له. طبعا دي موجودة كثير في العلماء، حتى في البخاري مثلا ومنين من البخاري وغير ذلك، القشيري اللي هو مسلم أيضا مثلا، الشافعي من شافع أصالة، السكي والسكي من مدينة السكي في المنوفية، أنا بقول قرية ليش نسبة يعني ما هو نسبة، بس هو أصبح في بعضهم بقى اسما، كأنه علم عليه. علم أصبح اللي هو يقول إيه، ما هو حتى بس سمي بذلك، زي كده قلت بالبلاد اللي هو يريد أن يقول ذلك، بأن كان يرى بأن أهل المدينة وأهل القرية وأهل السجون هذا ما كان يقع اسما على أصحابهم الآن، لأنه أن يقال أهل كذا اسمهم أهل القرية كما قال، لكن لما جاءته هكذا أثبتها. يعني هم شيخنا كنت الجهنميين ليست هي للتعريف ولا هي أسماء صفات على الحقائق، ليست هذه ولا هذه، هي من مكان، نسبة إلى مكان، نسبة إلى مكان وسميوا به فأصبحت اسما، وهذا الذي جعلهم من القلب يسمون في الجنة، يعني أصبح هذا اسم لهم، وإن كانوا طبعا تفرقة لطائف، يعني اسم لطائف. هو سألها معنا إن شاء الله لازم هم سيسألون الله عز وجل. نعم بعد ذكر. طب ناخذ 68 ناخذ نختم به، ولا 68 نختم وقول بريء. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار، إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار. أفرقوا أن يسمع به بعض الجهال فيتوهموا أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار جهلا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه ولجهله بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مختصرها ومتقصاها. وأنا لتوهم بعض الجهال أن وأنا هم ولاين ولا عندك وأنا أنا عندي لا كلنا نسخة واحدة. وأنا لتوهم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن لله رسلا وكتبا وجنة وبعثا وحسابا يدخل الجنة أشد فرقا، يعني أنا أشد فرقا. طيب ماشي. نعم إذ أكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين الخبر المختصر وبين الخبر المتقصى، يحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصى، وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر، يترأسون قبل التعلم، قد حرموا الصبر على طلب العلم، لا يصبرون حتى يستحقوا الرئاسة، يبلغوا منازل العلماء. الكلام مهم جدا تقرأ بقى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني حتى قلت: أي ربي شفعني فيما قال لا إله إلا الله، فقال: يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدا قال لا إله إلا الله. هذا حديث عمرو بن علي. فقال عمر بن حفص: فقال: إنما ذلك لي، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار عبدا قال لا إله إلا الله. فقال أبو الأزهر عن عمران العمي فقال: ولا لأحد هي لي، فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله إلا أخرج منها. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: فيقال: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي خبرته بطوله في باب آخر، قال أبو بكر: حتى قلت: أريد حتى أقول. وقال عباس: فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حتى أقول أي رب. وقال: أنا عزتي وحلمي ورحمتي. فاحنا سنرجئ هذا الشرح، لأن هو هذا الباب سيبتدي يتكلم في مسألة، أولا مسألة الإيمان، من الباب الذي يليه أيضا يحتاج يضم إليه كان مسألة الإيمان، يكون هل بالقول فقط أم بالقلب، وعقيدة أهل السنة والجماعة بذلك، لأن في كلام نفيس جدا قاله المؤلف في هذه المسألة من باب الإيمان، ومن باب أيضا مسألة الأخبار، أن يأتي الخبر متقصة، يعني يأتي الخبر طويل فيه أكثر، ويأتي خبر مختصر. فأهل العلم بعض الذين لم يبلغوا لدرجة الدرجة يأخذون الأخبار القصيرة فقط، ويعملون بها ويتركون الأخبار التي قد فيها تقصي. هو يقصد بذلك إيه؟ من أخذ بهذا الخبر الذي من قال وجعل المسألة على القول. فهو يريد أن يقول هذا ليس علم. العلم أنك تجمع كل الروايات وكل الأحاديث الجاهزة في المسألة وتتكلم عنها. أما أنك تأخذ واحدة هذا يعني نستفيد شيء فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأيضا مع الأبواب التي تخص مسألة الإيمان إنه مسألة التوحيد أيضا هل القول فقط يدخله أم القول مع تصديق القلب وغير ذلك من الأعمال. هذه نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نستطيع أن نفصل فيها قبل أن ندخل في عمدة الأحكام. عمدة الأحكام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. لو في أسئلة حتى على الغرفة تفضلنا.